بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم عليها ما يحرم على رجل غير لباس وخفين وتظليل بمحمل، ويباح لها خلخال ونحوه من حلي، وله خاتم، وإن شدت يدها بخرقة فدت، لا إلا خاتم، وله خاتم، ويباح لها خلخال ونحوه من حلي، وله يعني للذكر، وإن شدت يدها بخرقة فدت، لا إن لفتها بلا شد، وكره لها اكتحان بإثمد ونحو لزينة لا لغيرها، ولهما لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب، والتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب فيحرم أو مستحب فيكره. قال في الغاية: ويتجه أنه يكره، وأن كل مباح أشغل عن واجب حرام، انتهى. ولها نظر في مرآة لحاجة كإزالة شعر بعين، وكره لزينة، ويجب اجتناب رفث وهو الجماع ودواعيه، وفسوق وهو السباب، وجدال وهو المراء فيما لا يعني. وقال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغيظه، ويسن قلة كلامهما إلا فيما ينتفع به، واشتغال بتلبية وذكر وقرآن، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وتعليم جاهل ونحوه. وقد يجب اجتناب السباب والجدال والفسوق والمراء المذكور في غير الحج. ولا شك أن المحرم يتأكد في حقه المنع من هذه الأمور، فقد أمر الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. خلاصة ما ذكر المؤلف رحمه الله أن المحرم من ذكر وأنثى له أن يلبس ما شاء من الثياب ما لم يكن من محظورات الإحرام السابقة. وأيضا مما يؤخذ من كلامه أن المشروع للمحرم أن يقبل على نسكه، وأن لا يشغل نفسه بما يصده عن النسك من كثرة كلام وكثرة جدال وفسوق ونحو ذلك. وذلك لأنه في عبادة اجتمع في حقه فضيلة الزمان وفضيلة المكان وفضيلة العبادة، زمان ومكان وعبادة، فعليه أن يستغل أوقاته بما ينفعه وما يقربه إلى الله عز وجل. أما الجدال فالجدال الذي يمنع منه المحرم هو الجدال الذي يقصد به المراء وإفحام الخصم. أما إذا جادل لإظهار الحق وإبطال الباطل فهذا مطلوب، قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. فقد أمر الله تعالى المحرم باتقاء أفعال الإثم والإتيان بأفعال الخير. قال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين، الآية. وملاك ذلك اتقاء أفعال الإثم والإتيان بأفعال الخير، التقوى. ويطلق البر أيضا ويراد به النوعان من أنواع التقوى، كالإحسان إلى الخلق ولين الجانب لهم وحسن الخلق معهم، وضد ذلك العقوق. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم التقوى والبر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع البر والتقوى فالبر هو فعل الخير، والتقوى ترك الشر أو المحرم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وأما إذا افترق قيل بر فيدخل فيه التقوى، وقيل تقوى يدخل فيه البر. إذن البر في الأصل كثرة الخير، لكن إذا اجتمع تقوى وبر فالمراد بالتقوى اتقاء المحارم، والمراد بالبر فعل الخيرات. وأما إذا أفرد أحدهما فإنه يدخل في الآخر، فإذا قيل التقوى شمل ذلك فعل الخير وترك الشر، وإذا قيل البر أيضا شمل ذلك فعل الخير وترك الشر. نعم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن البر قال هو حسن الخلق، وقال مرة هو إطعام الطعام وإفشاء السلام وطيب الكلام. قوله عن البر قال هو حسن الخلق، المراد حسن الخلق من البر، حسن الخلق من البر. أو يقال إن المراد بحسن الخلق ما هو أعم، لأن حسن الخلق يكون مع الله ويكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم ويكون مع عباد الله. فهمتم؟ إما أن نقول هو حسن الخلق، المراد حسن الخلق من البر إذا فسرنا حسن الخلق بالتعامل. وأما إذا قلنا البر حسن الخلق فالمراد بحسن الخلق هنا ما هو أعم، يشمل حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع رسوله صلى الله عليه وسلم وحسن الخلق مع عباد الله. فحسن الخلق مع الله عز وجل أن يجمعه ألا يفقدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك، القيام بطاعته، يعني أن تقوم بطاعته سبحانه وتعالى فعلا للمأمور وتركا للمحظور، بحيث لا يفقدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك. حسن الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم يجمعه طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ويدخل في ذلك توقيره وتعظيمه، التوقير والتعظيم اللائق به. حسن الخلق مع عباد الله، حسن الخلق مع عباد الله، مع عباد الله يكون ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني بذل المعروف، بذل المعروف سواء كان قوليا أم فعليا، وكف الأذى أن تكف أذاك عن الناس القولي والفعلي، وطلاقة الوجه يعني أن تلاقي الناس بوجه طلق أو بوجه طليق. نعم، هذا إذا فسرنا البر حسن الخلق. أما إذا قلنا البر حسن الخلق يعني حسن الخلق من البر، فحينئذ يكون المعنى الأخير فقط. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. وقال ابن جبير أفضل الحاج من أطعم الطعام وكف لسانه. وفي حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يصنع من يؤم هذا البيت إذا لم يكن فيه خصال ثلاث: ورع يحجزه عن محارم الله، وحلم يضبط به جهله، وحسن صحابة لمن يصحب، وإلا فلا حاجة له في حجه. وفي وصية وهذا الحديث وإن كان فيه كان ضعيفا لكن ما دل عليه من معنى صحيح. الحاج بل كل مؤمن يحتاج إلى ورع يحجزه عن المحارم، يعني يمنعه عن المحارم، ولا سيما وأنه يؤدي عبادة بل ركنا من أركان الإسلام، وهو في أعظم البقاع ألا وهي المشاعر. أيضا حلم يضبطه عن الجهل، يعني يمنعه من الجهل، وذلك لأن الحج يحصل الإنسان ويلاقي الإنسان فيه أذى إما قولي وإما فعلي بسبب الزحام وبسبب رعونة بعض الناس، فيضبط نفسه ويحبس نفسه عن أن يجهل على غيره. قال وحسن صحابة لمن يصحب، يعني أن يحسن صحبته لرفاقه الذين معه، وذلك بأن يحلم على جاهل بأن يحلم على سفيههم ويعلم جاهلهم ويغيث ملهوفهم وما أشبه ذلك. نعم. وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر ومعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ووصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبعض أصحابه: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، ولو أن تعطيه صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تنحي الشيء من الطريق يؤذي الناس، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه ووجهك إليه منطلق، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض. الحديث وهي ما يجب بسبب نسك أو حرم. وله لا في السقط الفدية، التعريف يدل على المراد الفدية، يعني لعل باب الفدية أو فصل في الفدية، يعني هذا كلام ما نتعلق بما سبق. يقول وهي ما يجب بسبب نسك أو حرم، الفدية بمعنى الفداء، والفدية لها معنى عام ولها معنى خاص. فالمعنى العام ما وجب بسبب ترك واجب أو فعل محرم، ما وجب بسبب ترك واجب أو فعل محرم، فيدخل في ذلك الكفارات. كفارة اليمين فدية، كذا ولا لا؟ كفارة الظهار فدية، كفارة القتل فدية. فكل عقوبة كانت عقوبة مالية كانت بسبب ترك واجب أو فعل محرم فإنها تسمى فدية، ولها معنى خاص وهو ما يتعلق بالنسك، وعرفها المؤلف رحمه الله بقوله وهي ما يجب بسبب حرم أو إحرام. هذه الفدية ما وجب بسبب حرم أو إحرام. فالذي يجب بسبب الحرم كقتل صيد الحرم أو قطع شجره أو حش حشيشه أو نحو ذلك، والذي يجب بسبب الإحرام هي المحظورات، حلق الشعر، تقليم الظفر، لبس المخيط، الطيب. إذا فعلها الإنسان عليه ماذا؟ الفدية على ما سبق. إذن الفدية ما وجب بسبب حرم أو إحرام. بسبب الحرم يعني بسبب انتهاك حرمة الحرم من قتل الصيد أو قطع الشجر ونحوه، أو إحرام يعني بسبب انتهاك حرمة الإحرام بأن فعل محظورا من محظورات الإحرام. نعم. وله تقديمها على فعل المحظور نحو الحلق، لما روي أن الحسين بن علي اشتكى رأسه فأتى علي فقيل له هذا الحسين يشير إلى رأسه، فدعا بجزور فنحرها ثم حلقه، وهي على قسمين تخيير وترتيب، فالتخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة والمباشرة دون الفرج بغير إنزال أو إمداء بتكرار نظر أو تقبيل أو لمس أو مباشرة، فيخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد. نعم، يقول له تقديمها على فعل المحظور نحو الحلق، يعني له أن يقدم الفدية على فعل المحظور نحو الحلق، وذلك لأنه إذا وجد سبب الفدية فله أن يفدي قبل أن يفعل المحظور. فمثلا احتاج إلى حلق الشعر له أن يقدم الفدية ويحلق، وله أن يحلق ثم يفدي. نعم، يقول المؤلف رحمه الله وهي على قسمين تخيير وترتيب. الفدية بجميع أقسامها مما يتعلق بالنسك على قسمين تخيير وترتيب. فالتخيير قال كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين على القول بذلك أو ظفرين، والإمناء بنظرة والمباشرة دون الفرج بغير إنزال أو إمداء إلى آخره. هذه يخير فيها، هي تسمى لما ذكر التخيير تسمى فدية أذى. الفدية التي فيها التخيير هي فدية الأذى، والدليل على التخيير قوله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام أن يصوم ثلاثة أيام، وأن الإطعام أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك أن يذبح شاة. إذن فدية الأذى أو فدية التخيير على فدية الأذى على التخيير، يخير بين هذه الأمور. وقلنا فيما سبق بهذا نعرف خطأ ما يصنعه بعض المفتين من كونه إيش يلزم بالدم في الفدية، فدية الأذى، فتجد يقول عليك دم مع أن الأمر فيه تخير. نعم. فيخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة، وجزم مرعي بإجزاء قوت غيره ما عدمه انتهى. يعني يقول يطعم إطعام ستة مساكين، ماذا بما يكون يطعم؟ نقول ما يكون طعاما، يعني من طعام الأدميين، وهذا يختلف، قد يكون طعامه من البر، قد يكون الرز، قد يكون التمر، قد يكون شعير، قد يختلف. ولذلك نقول في مسألة يطعم ستة مساكين مما يعد طعاما وقوتا في مكانهم أو في زمانهم. نعم. ومن التخير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم وتقويم المثل بمحل التلف وبقربه بدراهم يشتري بها طعاما إن لم يكن عنده ما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل مسكين يوما، ويخير فيما لا مثل له بين إطعام وصيام ولا يجب تتابع فيه، ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء أو يطعم عن بعض. نعم. وقسم الترتيب كدم. نعم. جزاء الصيد يقول يخير فيه بين المثل من النعم وتقويم المثل بمحل التلف وبقرب بدراهم يشتري بها طعاما، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. إذن يخير بين ذبح المثل، فمثلا قتل حمامة في الحرم أو الإحرام، يخير بين ماذا؟ بين أن يذبح المثل وهو الشاة، يعني الحمامة فيها الشاة، وبين التقويم. ولكن التقويم هل هو تقويم للمثل أو تقويم للصيد؟ هل يقوم المثل أو يقوم الصيد؟ في خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي يقوم هو المثل، وقال آخرون بل الذي يقوم هو الصيد، والذي يقوم هو الصيد. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب التفصيل في باب جزاء الصيد. نعم. وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والفوات والإحصار والوط وإنزال المني بمباشرة دون الفرج أو بتكرار نظر أو تقبيل أو لمس لشهوة أو استمناء ولو خطأ في الكل وأنثى مع شهوة كرجل. نعم. قسم على الترتيب كدم متعة والقران، فدم المتعة يخير ولا في الترتيب؟ لا، ترتيب يجب فيه نسك شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يستطع فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في درجة، كذلك بالنسبة للقران. ترك الواجب أيضا، ترك الواجب من ترك نسكا فليرق دما، إذا لم يجد الدم أو لم يستطع فإنه يعدل إلى الصيام، كذلك الفوات وكذلك الإحصار. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب، وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الصيام لا يكون إلا في دم المتعة والقران فقط. الصيام إذا عدم الهدي أو لم يستطع الهدي فإنه لا صيام، إن قدر على الشاة أو إن قدر على الدم ذبح وإلا فلا، وهذا القول أصح، هذا القول أصح. فمثلا إنسان ترك واجبا من الواجبات، ترك المبيت في مزدلفة أو ترك المبيت في منى أو ترك الجمار رمي الجمار، ماذا عليه؟ نقول عليه الفدية، فدية ترك واجب وهو أن يذبح شاة. إذا قال أنا لا أجد شاة، نقول إن استطعت أن تجد قريبا فاذبح وإلا فلا صيام، لا صيام. وذلك لأن قياس ترك الواجب وقياس الفوات على دم المتعة والقران قياس مع الفارق. أولا أن النص ورد بذلك في دم المتعة والقران ولم يرد في ترك الواجب، وثانيا أيضا أن هناك فرقا بين دم المتعة والقران وبين ترك الواجب، لأن دم المتعة والقران وجب شكرانا، شكرا لله عز وجل على إتمام النسك، بخلاف ترك الواجب أو الفوات فهو جبر، فهذا شكران وهذا جبران، ولا يمكن أن نقيس ما وجب جبرانا على ما وجب شكرانا. ولذلك أيضا فرق ثالث، حتى باتفاق العلماء أن دم المتعة والقران يسن الأكل منه، ودم الفوات ودم ترك الواجب لا يأكل منه، لا يأكل منه شيئا، لأنه جرى مجرى الفداء. وعلى هذا نقول القسم الثاني من أقسام الفدية، وتسمية أيضا فدية بالنسبة لدم المتعة والقران تسمية فيها نظر، وإن كان أن الناس الآن العوام يأخذون بهذا ويقول علي متى أفدي أو علي فدية، التسمية الشرعية لها الهدي، فعندنا هدي وعندنا فدية. الهدي دائما يكون في الغالب أن يكون شكرا لله عز وجل، وإذا هدي المتعة وهدي القران وهدي الإحصار واضح. وأما الفدية فهي فداء، كأن الإنسان يفك بها نفسه من العقوبة أو من نعم يفك الإنسان بها نفسه من العقوبة فيفتي. إذن نقول الآن القسم الذي على الترتيب أو الذي ذكره المؤلف رحمه الله الذي فيه ترتيب على القول الراجح هو دم المتعة والقران، ففيه نسك سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة، فإن لم يستطع أو لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع. وأما البقية مما ذكر فليس فيها سوى النسك فقط. نعم. وأنثى مع شهوة كرجل فعلى متمتع وقارن وتارك واجب وفوات دم، فإن عدمه أو ثمنه ولو وجد مقرضا. وأيضا أعلم أن الفقهاء إذا قالوا دم فالمراد بالدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. إذا أطلق الدم قلت عليه دم أو يجب الدم فالمراد بالدم ماذا؟ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة في جميع المحظورات إلا ما يتعلق بجزاء الصيد، لأن الواجب فيه ماذا؟ المثل. نعم. فعلى متمتع وقارن وتارك واجب وفوات دم، فإن عدمه أو ثمنه ولو وجد مقرضا صام ثلاثة أيام في الحج أي في أشهر الحج قاله في الفروع، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وله تقديمها قبل إحرام بحج وبعد إحرام. طيب الآن عرفنا أن من عدم الهدي فإنه ماذا؟ يصوم. ما زمن الصيام؟ الفقهاء رحمهم الله جعلوا أزمنة الصوم بالنسبة للهدي على ثلاثة أقسام: زمن جواز، وزمن أفضلية، وزمن وجوب. انتبهوا، صيام ثلاثة أيام هذه ثلاثة، فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول لها ثلاثة أزمنة: زمن جواز، وزمن أفضلية واستحباب، وزمن وجوب. فزمن الجواز قالوا من حين الإحرام بالعمرة إذا كان متمتعا، أو القران من حين الإحرام بالنسك، لأنه وجد السبب ولا لا؟ وجد السبب. فلو أن شخصا مثلا أحرم بالعمرة في أول شوال ومعجم فقير ما ليس عنده شيء، فصام مثلا العاشر من شوال والحادي عشر والثاني عشر، صام ثلاثة أيام، يجزي أو لا؟ يجزي. إذن وقت الجواز من حين الإحرام بالعمرة. وقت الأفضلية أن يصوم على المذهب السابع والثامن والتاسع، قالوا هذا أفضل يصوم السابع والثامن والتاسع. لماذا كان أفضل من الأول؟ قالوا أولا لاحتمال أنه يجد، احتمال أنه يجد، ولكن مع ذلك لم يوجبوا، يعني لم يقولوا بالوجوب، وإنما قال الأفضل أن يؤخر. كما قالوا في التيمم، الذي من دخل عليه الوقت وهو عادم للماء، قالوا والتأخير لراج الماء أفضل، لكن ليس على سبيل الوجوب. طيب لما كان أفضل أن تكون السابع والثاني والتاسع؟ الأفضل السابع والثامن والتاسع. أي. طيب لا، لأنها قبل وقت الوجوب، لأن بطلوع فجر يوم النحر يجب نحر ماذا؟ الهدي، يجب نحر الهدي. ولكن الصحيح أن هذا الزمن، أعني السابع والثامن والتاسع، ليس بأفضل وليس بمشروع أيضا. أولا لأنه يلزم منه أن يكون في اليوم السابع محرما فيتقدم في الإحرام، والمشروع للحاج أو للمتمتع إذا حل من عمرة أن يحرم متى؟ في اليوم الثامن. ثانيا أنه يلزم منه أيضا أن يكون صائما في يوم عرفة، وليس من المشروع أن يصوم إيش من بعرفة عرفة من الحجاج، ليس مشروعا. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة صائما، بل رفع قدحا من ماء ليري الناس أنه مفطر. وقد جاء في حديث وإن كان في ضعف أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة في عرفة، إذن قول المؤلف رحمه الله: الأفضل كون آخرها يوم عرفة فيصوم السابع والثامن والتاسع. نقول هذا الاستحباب أو هذا الاستحسان فيه نظر من وجهين. أولا أنه يلزم منه التقدم في الإحرام بحيث يتقدم على اليوم الثامن، والمشروع باتفاق العلماء أن يكون إحرام المتمتع الذي حل من عمرته أو إحرام من يريد الإحرام أن يكون يوم الثامن في من كان في مكة. ثانيا أنه يلزم منه أن يكون في يوم عرفة صائما، وهذا خلاف السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصوم يضعفه عن الدعاء، ويوم عرفة يوم دعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولا ريب أن الصيام يضعفه عن القيام به ذلك، والصوم يمكن تداركه فيما بعد بخلاف الدعاء في هذا اليوم. طيب، وقت الوجوب أيام التشريق. وقت الوجوب أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وبناء على هذا نقول إن زمن الصيام بالنسبة لمن لم يجد الهدي على قسمين: وقت جواز ووقت وجوب وأفضلية. فوقت الجواز من حين الإحرام بالعمرة، ووقت الوجوب أي في أيام التشريق. ويدل على هذا حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر قالوا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا لمن لم يجد الهدي. فالأصل في صيامها أنه محرم، والمحرم لا ينتهك إلا لأمر واجب، وهذا يدل على وجوب الصوم في هذه الأيام. نعم. والأفضل وله تقديمها قبل إحرام بحج وبعد إحرام بعمرة، إذ الظاهر من المعسر استمرار عساره، ووقت وجوبها كهدي، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن صامها قبل رجوعه بعد فراغ الحج إذا مضت أيام التشريق وطواف الزيارة وسعي إن لم يكن سعى أجزأ. نعم، وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله عز وجل: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. لكن ما معنى رجعتم؟ قال أهل العلم: الرجوع المراد بالآية نوعان. الرجوع يراد به أمران: رجوع تام وهو الرجوع إلى أهله، ورجوع غير تام ناقص وهو الفراغ من المناسك. وعلى هذا فعادم الهدي إذا صام ثلاثة أيام في الحج وأراد أن يصوم السبع الباقية نقول له أن يصومها بعد قضاء نسكه وقبل أن يصل إلى بلده، لأن هذا الرجوع، وله وهو الأفضل أن يصومها إذا رجع إلى بلده. قال: مرعي وكلام المنتهى هنا غير محرر. ومن لم يصم الثلاثة في أيام منى صام بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم، مع أن أيام التشريق وهي أيام منى لا يجوز صومها عن تطوع ولا عن واجب إلا عن دم المتعة والقران، فصومها بعد الإحرام بالعمرة وقبل الإحرام بالحج جواز. إذن أيام التشريق لا يجوز صومها لا عن فرض ولا عن نفل، حتى لو كان الإنسان عليه قضاء من رمضان لا يجوز أن يصوم. وما يفعله بعض العامة من كونهم يصومون الثالث عشر من أيام التشريق لأنه اعتاد أن يصوم أيام البيض، نقول هذا خطأ. فإذا صام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر نقول صم يوما بدل الثالث عشر، لأن صيامه باطل ولا يصح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صومه، وهذا يقتضي الصحة ولا الفساد؟ الفساد. وصومها وهو محرم بالحج أولها السابع سنة فضيلة، وصومها أيام منى وجوبا يحرم التأخير وعليه بالتأخير دم ولو لعذر، وكذا إن أخر الهدي عن أيام. هو ما عنده دم، كيف يجب دم؟ يعني لو أنه أخر الصيام عن أيام منى أو الحج كان وجب عليه هدي ولم يصوم لا مع الإحرام ولا في أيام منى ولا في يوم السابع والثامن والتاسع ولا أيام التشريق، وانتهى الحج ولم يصوم. يقول يجب أن يصوم الثلاثة، ويجب عليه أيضا دم لترك الواجب. طيب هذا الدم ليس عند يصوم 10 أيام بدل هذا الدم، فهمت؟ مفهوم ولا لا؟ نعم. سبق لنا على المذهب أن من ترك واجبا فعليه دم، إذا عدم الدم يصوم 10 أيام قياسا على هدي المتعة والقران. هذا الذي حج قارنا أو حج متمتعا عليه الهدي، عدم الهدي يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع. لو فرضنا أنه لم يصوم في الحج، فرط ولم يصوم في الحج، ماذا عليه؟ عليه أمران: أولا يصوم 3، وثانيا عليه دم. هذا الدم دم ترك واجب، ليس عنده دم يصوم بدلا عنه، لأن سبق قلنا الواجب إذا عدم دم الواجب أو ترك الواجب فإنه يعدل إلى ماذا؟ إلى الصيام. فهذا الذي ترك الصيام الواجب في الحج وهو صيام 3 أيام نقول ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه أولا قضاء ما تركه من صيام، وعليه فدية ترك الواجب وهي الدم، فيصوم مثلا 3 أيام عن قضاء صيام 3، وعليه دم فدية ترك الواجب. فإذا قال أنا ما فررت ما انتقلت إلى الصيام إلا فرارا من عدم وجود الدم، إذا نقول انتقل من في ترك الواجب من الدم إلى الصيام. ولكن الصواب أنه إذا لم يتمكن من الصيام أو فرط في الصيام في أيام الحج فإنه يقضيها مع التوبة والاستغفار، ولا دليل على وجوب الدم، لأن هذا يلزم منه التسلسل في الواقع، لو أخذنا به لازم منه التسلسل. نعم. وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر بلا عذر، وإن أخره لعذر مثل إن ضاعت نفقته فليس عليه إلا القضاء كسائر الهدايا الواجبة. نعم. لو أخر الهدي عن أيام منى، الهدي يجب بطلوع الفجر اليوم العاشر، الفجر اليوم العاشر، وبعضهم يقول بطلوع الشمس. لو أنه لم ينحر هديه لا في يوم العيد ولا 11 ولا 12 ولا 13، يعني انتهت أيام التشريق ولم ينحر الهدي، ننظر إن كان مفرطا في ذلك فعليه أمران: ذبح نحر هديه قضاء، وعليه فدية لترك الواجب، لأنه يعني ترك الواجب وهو الذبح في زمن الذبح. وإن كان غير مفرط كما لو قدر أنه أعد مالا ونفقة لشراء الهدي ولكن سرق منه ضاع منه، فإنه يقضيه واجبا ويحل أقول ويكون له أجره وثوابه إن شاء الله. ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم 3 ولا في صوم 3 ولا 7 ولا بين 3 و7 إذا قضى. ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب الصوم انتقال عنه شرع فيه أو لا إلا أن يشاء، فلو طلع عليه فجر يوم النحر وهو معسر ولم يصم 3 ثم أيسر جاز له الصوم ولا يلزمه الهدي. ومن لزمه صوم متعة فمات قبل. نعم. ولا يلزم من قدر على هدي بعد وجوب الصوم انتقال عنه شرع فيه أو لا. فمثلا لو أنه متى يجب الصوم على القول الراجح في أيام التشريق، في أيام التشريق لو وجد في أيام التشريق يعني قبل طلوع الفجر في يوم 11 قبل الصيام، قبل أن يشرع في الصيام، فهل يجب عليه أن ينتقل؟ نقول لا، ومن باب أولى إذا شرع في الصوم. لكن لو انتقل يجوز ولا لا؟ يجوز، لأنه انتقل من مفضول إلى ما هو أفضل منه. نعم. ومن لزمه صوم متعة فمات قبل فعله لغير عذر بأن أمكنه الصوم ولم يصم أطعم عنه لكل يوم مسكين، وإن كان لعذر لم يطعم عنه ولا شيء عليه. وعلى محصر دم، فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل. من لزمه صوم متعة فمات قبل فعله لغير عذر بأن أمكنه الصوم ولم يصم أطعم عنه لكل يوم مسكينا، ولكن لو صيم عنه في هذا الحال أجزى لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بل إجزاء الصيام أولى من إجزاء الإطعام، لأن الصيام مماثل للأصل، كذا ولا لا؟ نعم. وإن كان لعذر لم يطعم عنه ولا شيء عليه، يعني لو لم يتمكن، فمثلا لو قدر أنه عدم الهدي وصام 3 أيام في الحج، بقي عليه 7 إذا رجع، قبل رجوعه أصابه حادث ومات، فهل عليه شيء؟ نقول لا، لأنه لم يتمكن. ومن ثم قررنا فيما قبل قاعدة، وهي أن الصيام الذي يقضى عن الميت هو ما تمكن من فعله ولم يفعل. كل صوم عليه تمكن من فعله ولكن لم يفعل يصام عنه. أما ما لم يتمكن من فعله بأن لم يدرك زمنه، هذا واحد، أو أدرك زمنه وهو معذور، فلا شيء عليه. طيب يا إخوان، تفيدك في الصيام وفي غيره. نقول الصيام الذي يقضى عن الميت هو الصوم الذي تمكن من فعله ولم يفعل. أما ما لم يتمكن من فعله، بحيث لم يدرك الزمن، إن كان محددا بزمن، مثل النذر، قال لله علي نذر أن أصوم يوم الخميس ومات من الغد، أو أدرك الزمن ولكنه معذور مريض، فهل يقضى عنه؟ لا يقضى عنه، وذلك لأنه ليس منه تفريط، ليس من تفريط. نعم. وعلى محصر دم فإن لم يجد صام 10 أيام بنية التحلل ثم حل ولا يطعم فيه، وعلى واطئ قبل التحلل. صحيح أن المحصر إذا إن وجد الهدي نحره أو ذبحه، وإلا فلا صوم. فالصوم في جميع الدماء على القول الراجح إنما يكون في هدي المتعة والقران. فهمت يا أخوان؟ خلاصة ما ذكر المؤلف، الصوم الذي يكون عوضا عن الدم إنما يكون في إيش؟ هدي المتعة والقران. أما ما سواه من دم الإحصار ومن ترك الواجب ونحو ذلك فليس فيه، ليس في الصيام. وعلى واطئ قبل التحلل الأول ومنزل مني بنحو تكرار نظر بدنه أو من قام مقامها، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، والعمرة شاه، وامرأة طاوعت كرجل لا نائمة. طيب، يقول أو ما قام مقامها البدنة مثل بقرة أو 7 شيات. البدنة المراد البدنة يعني البعير. إذا لم يجد يذبح ماذا؟ بقرة. إذا لم يجد 7 شيات. نعم. لا، إذا المراد بدنة يعني البعير. نعم. هنا. وامرأة طاوعت كرجل لا نائمة ومكرهة ولا فدية على مكرهها ولا فدية على مكرهها عنها ولا شيء على كل من فكر فأنزل واحتلم أو أمدى بنظرة. طيب، يقول وامرأة طاوعت كرجل، يعني المرأة المطاوعة فيما يتعلق بالجماع أو ما يتعلق بالإنزال كرجل، يعني الأصل تساوي الرجال والنساء في الإحكام. لا نائمة ومكرهة، لأن النائم لا ينسب فعله إليه، والمكره لأنه لا اختيار منه، فلا يعد مخالفا أو عاصيا. قال ولا فدية على مكرهها عنها، يعني المكره لا يجب عليه أن يفتي عنها، لأن الفدية لا تجب عليها في الأصل. فلو أن شخصا مثلا أكره مرأة على الجماع أو على غيره في الحج، نقول هي لا تجب عليها الفدية، لكن هل نوجب الفدية على من أكرهها؟ نقول لا، لأن وجوب الفدية عليه مبني على وجوب الفدية عليها، وإذا لم تجب الفدية عليها لم تجب الفدية عليه. قال ولا شيء على من فكر فأنزل واحتلم أو أمذى بنظرة. أما من فكر فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وأما من بالنظرة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم، في النظر لك الأولى وليست لك الثانية. هذا بالحمد لله مما عفي عن. نعم. حصن. ومن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد بأن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب أو وطئ وأعاده قبل التكفير فكفارة واحدة، وإلا لزمه أخرى. وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل جنس فداء. طيب من كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد، لأن قتل الصيد يتكرر، تتكرر الفدية بتكرر المصيد، بتكرر المصيد، قال بيع حلق أو قلم أو لبس أو تطيب. مثال ذلك رجل حلق رأسه مرارا 3 مرات، أو لبس مخيطا مرارا، أو تطيب مرارا، كم عليه من فدية؟ فدية واحدة تتداخل، تتداخل، كما لو أحدث بأكل لحم إبل، نام، بال، ها؟ هذه أحداث يكتفى فيها بوضوء واحد. كذلك أيضا لو اجتمع موجب موجبات الغسل، امرأة حاضت ونفست، نفست وصار عليها مثلا جنابة، يكتفى بغسل واحد. ولهذا قال وعاده قبل التكفير فكفرته واحدة. أما إذا كفر، يعني إذا تخلل هذه الأفعال تكفير، فيجب تجب الكفارة بعد التكفير. فمثلا لو أنه تطيب ثم كفر فدى ثم تطيب، فالطيب الثاني تجب فيه الفدية. نعم. وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها، وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل جنس فداء. فلو أنه تطيب ولبس مخيطا وحلق رأسه، ها؟ 3 فدية، هذا فدية وهذا فدية، لأن هذه أجناس متعددة. وفي الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها، ويكفر من حلق أو قلم أو وطئ أو طيب في الصيود ولو قتلت معا جزاء بعددها، فلو قتل 3 صيود فعليه 3 فدية. ولو كان الفعل واحدا، فمثلا إنسان معه بندقية فرمى صيودا حمام أو أرانب فأصاب منها 10، هل عليه فدية واحدة أو لكل صيد فدية؟ يعني نقول لكل صيد فدية. الدليل قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله، يعني الصيد، متعمدا فجزى. وقف قوله ومن قتله يشمل القتل الواحد والمتعدد. نعم. يا السؤال جاء السؤال. نعم. وليست لك الثاني، من الثاني عليك. إيه. يقول كذا، يقول سيرة، يقول كله أولى. شو؟ يناظر يقول هذه أولى. أي لا، الأولى اللي رمى استعينه. هذه الأولى. يعني الأولى اللي تكون فجأة. فجأة، يعني مثل إنسان دخل مكان فوجد امرأة نظر، هذه أولى، ما بقي يناظر يقول هذه أكل أولى، ما بصحيح. نعم. أنا أقول كنتم قد ذكرتم أنه إذا سعى الحاج مع طواف القدوم فإنه ينوي إذا أخر طواف الإفاضة أنه يدخل معه نية طواف الوداع، ولكني علمت أنه في حال صيام النوافل سواء 6 من شوال أو صيام عرفة أو صيام 10 ذي الحجة مثلا لا يدخل معها نية قضاء رمضان، وهو واجب مع صيام النفل. لا، من قال هذا؟ حتى هذه، يعني الإنسان إذا أخر طواف الإفاضة، يعني مثل مفرد أو قارن، طواف القدوم وسعى للحج، وش بقي عليه من ما يتعلق بالطواف؟ بقي عليه طواف الإفاضة. إذا أخره عند خروجه، أخره عند خروجه وطاف بنية الإفاضة، سقط عنه طواف الوداع، لأن طواف الوداع ليس مقصودا بذاته، ليس من جملة المناسك، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال ليس طواف الوداع من جملة المناسك. والدليل على أنه ليس من جملة المناسك أنه لا يجب بالإجماع على المكي. هل يجب على المكة؟ لا. لو كان من جملة المناسك لا وجب على المكة كوجوبه على غيرهم. إذن هو ليس مقصودا لذاته، المقصود كما أنه حي البيت بطواف ناسب أيضا أن يودعه بطواف، مثل تحية المسجد. تحية المسجد لو دخل الإنسان ووجد المصلون الفريضة تسقط عنه. أما قوله إنه في مسألة لو صام، لو عليه قضاء وصام يوم عرفة يجزي، فلو أن شخصا مثل عليه قضاء من رمضان وصام يوم عرفة ينوي القضاء، يحصل له بإذن الله ثواب هذا وهذا، لأن المقصود أن يكون يوم عرفة صائما. لا، ما يشرك بالنية، لا، يصوم بنية الفريضة ويحصل هذا. قال وهل إذا أخر الحاج طواف الإفاضة هل يظل على إحرامه من دخول مكة؟ لا، ما يتحلل برمي الجمرة أو الحلقة والتقصير. نعم. إذا لم يجد طعام يوم عرفة يصوم. إذا إيش؟ لم يجد طعام. أي. يصوم. شو ما يجد طعام؟ لم يجد طعام. يعني ما في أكل، ما وجد أكل. شرب. هذا بعيد، يعني إنسان ما وجد طعام يوم عرفة. يقول لم يجد أكل في يوم عرفة. هل يصوم أو لا؟ أولا أنه لا يذهب إلى عرفة إلا إيش؟ قبل الزوال. هو الآن الوقوف بعرفة على قول الراجح يبدأ من زوال الشمس، قبل ذلك سيكون مفطرا. وحتى لو لم يجد أكلا سيجد ماء. وين زمزم؟ ما في زمزم. إيه طيب. نعم. لا لو نواهما معا ما في بأس، أي أفضل يحصل له ثواب هذا وهذا، مثل تحية المسجد وأراد الراتبة ينوي الراتبة وينوي التحية يحصل له الأجران. نعم. لا الأفضل تمتع ويقرن له بدل. أقول الهدي له بدل، أقول الهدي له بدل فيفعل. أقول يسلك أو يختار النسك الأفضل، وكون الهدي يعني لا يقدر عليه ولا يقدر عليه لا تعلق له بالنسك. الحيوان كل مؤذن من منسي وغيره، حتى الحيوان قصد الإنسي أو متأهل إذا أذى يقتل. إذا أذى يقتل ها في الحلال والحرام. يعني لو مثلا شخص هاج عليه بعير أذى هاج يقتل له قتل. بل الآدمي يعني من هذا الحديث خمس من الدواب كلهن فواسق، أخذ العلماء رحمه الله أن منه أن الآدمي إذا قتل في الحرام فإنه يقتل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علل قال كلهن فواسق، يعني أن من طبيعة فسبب قتله هو الفسق والخروج. فعل هذا إذا قدر أن هناك آدميا انتهك حرمة الحرم وقتل في الحرم فيكون من جملة هذا الأمر. نعم. لو أخر طواف الإفاضة ساعة سعيد لا ما يجب طواف، لأن السعي يسير تابع. أقول هو يسير تابع. سوق الهدي أن يحضره من بلده أو من فوق المواقيت، هذا سوق الهدي، أن يحضر الهدي من بلده أو من فوق المواقيت. أما كونه يدفع دراهم يذهب إلى البنك أو يعطي شخصا يقول أهدي عني، هذا ساق الدراهم ما ساق الهدي. يعني تقديم الدراهم هذا ليس سوق للهدي، وإنما سوق الهدي أن يحضره معه ويصحبه معه في سفره إلى الحج أو من فوق المواقيت. ما له أثر سوق الهدي، ليس له أثر إلا في القارن فقط. إذا ساق الأفضل أن يكون قارنا. يعني إنسان مثل شخص ساق ذهب إلى مكة للحج بنية التمتع وساق الهدي، نقول أفضل أن تكون إيش قارنا. يعني التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي، فالهدي فالقران في حقه ولا في حقه. إيه هو نفسه. أنت لا تظن السوق أن إذا ساق الهدي أن الهدي الواجب غير الهدي، هو نفسه هذا. يعني أنا مثلا ذهبت متمتعا سقت معي شات، أو نحن جماعة مثلا سبعة أشخاص أخذنا معنا سقنا بدنة بعير، هي الهدي، هدينا هي هذه. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام ما ساقه من هدي نحره جميعا، بل كمل منه ما أتى به ما قدم به علي من اليمن. ها الأفضل قارئ. كل من ساق الهدي فالأفضل أن يكون قارئا، لكن لا يجب لو أنه ساق الهدي وتمتع أو ساق الهدي وأفرد جاز.